من أسباب دفع الهموم والغموم أن الإنسان إذا أصابه مكروه أو خوف أو غير ذلك أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له، سواء نعم دينية من أمر الإيمان والتوحيد والإسلام وغير ذلك، أو بعض النعم الأخرى الدنيوية، وجود الولد والمال والمسكن وغير ذلك. فهذا مما يهون عليه هذه المصيبة وهذا المكروه الذي نزل به. ما الذي يدعو الإنسان إلى أن يتفكر في النعم؟ ما الذي يدعوك إلى أن تتفكر في النعم فتتشاغل عن هذا المكروه الذي نزل بك؟ 5 أمور تعينك على أمر التفكر في النعم، وما سواها فليس من التفكر في شيء. أما الأمر الأول فالتفكر في الآيات القرآنية، أفلا يتدبرون القرآن؟ تأمل في كلام الله جل وعلا، تأمل في تفسير الآيات القرآنية، إن هذا مما يزيد في إيمانك. الأمر الثاني أن تنظر في الآيات المشهودة في الكون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. آيات عظيمة تزيد من إيمانك وتشغلك عن الهم والغم الذي نزل بك. ثالثا التفكر في النعم الحاصلة التي أنت فيها. قل نعم الله عز وجل ابتلاني بهذا المكروه، لكن من فضل الله أنعم علي بكذا وأنعم علي بكذا وأنعم علي بكذا. فالتفكر هذا يشغلك عن هذه الهموم والغموم. وهذه الثلاثة كما قال ابن القيم رحمه الله تستخرج من القلب معرفة الله. هذه الثلاثة إن تأملت فيها استخرجت من قلبك معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاءه. الأمر الرابع أن تتفكر في عيوب نفسك، تنظر في عيوب نفسك، فإن هذا مما يعينك على إصلاحها فتتشاغل بذلك عن الهم والغم. والأمر الخامس التفكر في الواجب عليك في يومك من الأعمال. قال ابن القيم رحمه الله وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والفكر إما وساوس شيطانية وإما أماني باطلة وخدع كاذبة بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من السكارى والمحشوشين والموسوسين. إن انشغلت بغير هذه الخمسة فكان حالك كحال الموسوسين والمرضى. وإنما تفكر الإنسان في هذه الأمور.